رحمه الله تعالى باب الجمعة في القرى. هذا هو مذهب المصنف رحمه الله، بين لنا أنه يرى أن إقامة الجمعة في القرى واجبة، وهذا يرد قول من يقول إن أبا داود شافعي المذهب، ومن يقول حنبلي المذهب. حنبلي والشافعي كلهم خالفوا، فخالفهم فقال في القرى، القرى يقام فيها الجمعة، يعني يجب أن يقيم أهل القرى إذا كانوا جماعة أن يقيموا صلاة الجمعة وجوبا. نعم. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه قال أخبرنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواتا قرية من قرى البحرين. قال عثمان قرية من قرى عبد القيس. هذا هو دليل لمن أوجب الجمعة على أهل القرى، يعني دل على أن على وجوب الجمعة على أهل القرى، لأنها لو لم تجب ما تصح. إذا قلنا ما تجب، واحد مثلا قلنا أفراد الناس ما عليه الجمعة فلو صلها نقول لا هذا ما يجوز، إنما يجب عليك أن تصلي الظهر. فهؤلاء لو كان لا يجب عليهم لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن واجبهم الظهر، وكذلك الوحي ما يسكت عليهم، فدل على وجوب إقامة الجمعة في القرى والمدن على حد سواء إذا كانوا مقيمين في ذلك المكان. والحديث صحيح.